بسم الله الرحمن الرحيم. ما هو تعريف النسخ؟ ما هو تعريف النسخ يا صالح؟ نقاشرة. رفع الحكم الشرعي بخطاب شرعي متأخر عنه. هنا سقطت كلمة بخطاب عندكم في التعريف، اكتبوا هذا، رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم، صفحة 155 بعد الأبيات. وجدتموه رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم، زيدوا بخطاب متراخٍ. سقطت كلمة بخطاب. وحده رفع الخطاب اللاحق ثبوت حكم بالخطاب السابق رفعا على وجه أتى لولاه لكان ثابتا كما هو. قال الشيخ حفظه الله تعالى: شروط النسخ. الأول، أن يوجد حكم متقدم ثابت بالدليل الشرعي. أما إذا كان ليس ثابتا بحكم الشرع فالحكم للمتأخر ولا يسمى نسخا، لأن هذا ثابت بالبراءة الأصلية. الأصل أنه ليس يجب على الإنسان صلاة ولا زكاة ولا مال ولا شيء إلا بدليل، فما كان على هذا لا يسمى نسخا، يسمى ابتداء شرع. الصلاة ما كانت مفروضة من قبل ثم فرضت خمس صلوات، لا يقال نسخ، لأن النسخ يحتاج إلى شيء ثابت بحكم شرعي ليس بالبراءة الأصلية. قال الثاني: أن يكون الناسخ آية قرآنية أو حديثا ثابتا، ولا يصح أن يكون غير ذلك، أو يشترط أن يكون الحديث متواترا. لا، ليس على هذا دليل، اشتراط أن يكون الحديث متواتر ليس عليه دليل. الثالث، تأخر الناسخ عن المنسوخ، لا بد من العلم بهذا. والأول والثالث مأخوذان من التعريف بخطاب شرعي متأخر عنه. بل والثاني عند التأمل، لأن الخطاب الشرعي، إيش هو الخطاب الشرعي؟ الآية أو الحديث. والتعريف مأخوذ من معاني أدلة، وإلا فلا عبرة به. يعني ليس معنى ذلك أن نأخذ الشروط من التعريف والتعريف ليس ثابتا بالأدلة، لا، بل التعريف ثابت بالأدلة، مأخوذ من الأدلة، مأخوذ من الأدلة. الرابع، أن لا يمكن الجمع بين الدليلين، فهنا يسمى المتقدم منسوخا والمتأخر ناسخا. أما إذا أمكن الجمع بين الدليلين فالجمع بينهما أولى من إهدار أحدهما، لأن في النسخ إهدار لأحدهما، فإذا أمكن الجمع فالقول بالجمع أولى. قال: إلا إذا كان هناك نسخ صريح: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. لا يقال النهي للكراهة، لا، لأن هذا نسخ صريح: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. كانت زيارة القبور محرمة ثم أبيحت. قال الحافظ ابن حجر في نخبة الفكر: ثم المقبول، يعني الحديث المقبول محتج به، إن سلم من المعارضة فهو المحكم لا يعارض شيء، وإن عورض بمثله. فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث، يسمى مختلف الحديث، يسمى مشكل الحديث، مشكل الآثار، أو لا لا يمكن الجمع بدون تنوين، ما في داعي للتنوين، هذا التنوين احذفوه. أولا لا، أو لا. وثبت المتأخر وهو كان ينبغي أن يفصل بين كلمة أو كلمة لا، وثبت المتأخر فهذا الناسخ والآخر المنسوخ. ما ثبت المتأخر ولا أمكن الجمع، قال وإلا فالترجيح. بعد ذلك يسلك الأمر الطريقة الرابعة، الترجيح، نقول أيهما أصح، أيهما أقوى، أيهما عليه العمل أكثر، أيهما لا يستثنى منه شيء أكثر. المهم الترجيح وجوه كثيرة مذكورة في أصول الفقه في مذكرة وغيرها من كتب الأصول. ثم التوقف، ما اهتدينا إلى ترجيح ولا نسخ ولا جمع، نتوقف. والتوقف إنما هو لقصر علمنا، أما في الحقيقة لا يوجد دليلان شرعيان متعارضان لقول الله عز وجل ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فمعنى ذلك أنه لما كان هذا القرآن والسنة من عند الله ليس فيه اختلاف، لكن الاختلاف في نظرنا نحن لضعف علمنا، أما حقيقة الأمر فلا. فلهذا لا تجد حديثان مختلفان عند العلماء بكلهم فيطرحونهما للاختلاف، ما تجد هذا، إنما هذا يستشكل شيئا وذاك لا يستشكله ولا يعدوه مشكلة. قال وقول الحافظ إن عورض بمثله أي من حيث الصحة أو الحسن، أي القبول والرد، لأن المعارض إذا كان ضعيفا لا يبال به، إذا كان الحديث الذي يعارض الحديث الصحيح حديث ضعيف لا يبال به. وهذه مسألة من مصطلح الحديث وليس موضعها هنا، لكن لها تعلق ببحثنا وهو هل السنة تنسخ القرآن. طيب كلام الشنقيطي طويل يحتاج إلى الشرح، نأخذه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. إلى هنا سبحانه.